قال فرانك: باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم. إذا سرق مالا من حرز وكان بالغا عاقلا وكان هذا الذي سرقه مقدار ربع دينار من العين يعني من الذهب أو ثلاث دراهم من الورق يعني من الفضة فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت يعني ووضعت في الزيت المغلي حتى ينقطع الدم وتنسد العروق أفواه العروق. فبهذه الشروط لا بد أن تكون سرقة والسرقة يكون أخذ المال عن خفية، فإن أخذه علانية فلا يسمى سرقة يكون يسمى غاصب. لا بد أن يكون سرقة يسرق المال يكون سارق، ولا بد أن يكون سارق بالغ عاقل فإن كان صبيا أو مجنونا فلا، ولا بد أن يخرجه من الحرز فإن وجده بدون حرز فلا يقام عليه الحد لكن يعزر، ولا بد أن يبلغ النصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاث دراهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. الحديث: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. اختلف العلماء هل الأصل ربع دينار أو الأصل ثلاث دراهم، وعند الأحناف أنه لا يقطع إلا في 10 دراهم، وهذا ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق رداء صفوان وكان رداءه يساوي 3 دراهم. هذا الشروط: أن تكون سرقة وهم أخذ المال من خفية، وأن يخرجه من الحرز، وأن يبلغ النصاب، وأن يكون السارق بالغ عاقل. طيب ومن سرق فلانك: ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم، يعني تحسم بالزيت المغلي حتى انقطع الدم وتسد العروق. نعم، لأنه لو تركت خرج سر الدم ومات. نعم. فلانك: وهذه العقوبة لمنعه من السرقة لأنه أخذ المال بيده فعوقب بقطع اليد. وقد اعترض بعض الملاحدة على الله عز وجل في تشريعه قطع يد السارق، وطعن في الرب عز وجل وقال إن الرب متناقض نعوذ بالله. كيف أحيانا يجب نصف الدية في قطع اليد وأحيانا يقطعها في ربع دينار؟ يقول: يد وديت بخمسين عصيد قطعت، مد يد وديت بخمسين عصيد ما لها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السكوت له أو أن نعوذ بالله من النار. فأجيب هذا الملحد، أجابه بعض العلماء وقال: لما كانت عزيزة كان فيها نصف الدية، ولما هانت لما خانت وذلت. وأجابه بأبيات نسيتها، بأبيات مثل أبياته: يد بخمسمائين عصد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السكوت له أو أن نعوذ بالله من أو أن نعوذ به من النار. هذا كلام الملحد. يقول: يد وديت يعني ديتها بخمسمائة درهم، مئين وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض، يعني تناقض من الرب. كيف تكون ديتها 500 وتقطع في ربع دينار؟ جابها قال إلى قال في آخر البيت: ففهم حكمة الباري. قال: إنها عز الأمانة أعلاها وأرخصها، ذل الخيانة ففهم حكمة الباري. حسنت عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة ففهم حكمة الباري. هذا رد على الملحد. يقول: لما كانت أمينة صارت عزيزة، ولما كانت خائنة صارت ذليلة. نعم، لما كانت عزيزة قطعت صار فيها ربع فيها نصف الدية، ولما صارت خائنة ذليلة قطعت في ربع دينار. نعم. فلانك: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم، إذا عاد سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل الكف من مفصل الساق من مفصل القدم من طرف الساق مفصل ثم تحسم أيضا. وإنما قطعت يده اليسرى حتى يكون متوازن لأنه قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى صار مخفل التوازن ولا يستطيع المشي. فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى صار في اعتدال. نعم فلانك. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. إذا عاد السرقة مرة ثالثة يحبس ولا يقطع غير يد ورجل. فعلى هذا يقطع مرتين. إذا سرق المرة الأولى قطعت يده اليمنى مفصل الكف، ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى مفصل القدم والساق. فإن سرق الثالثة حبس ولا يقطع أكثر من يد ورجل. والقول الثاني أنه يقطع في المرة الثالثة والرابعة، أنه إذا سرق المرة الأولى قطعت يده اليمنى، فإن سرق المرة الثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، فإن سرق المرة الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن عاد حبس. نعم عفى الله عنك. إيش قال الشارح الرواية حشي؟ نعم سأل القول الثاني ما تكلم عليها؟ ما ذكر شيء. نعم نعم عفى الله عنك. قال: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. نعم، السرقة تثبت بأحد أمرين: إما بشهادة عدلين، رجلين عدلين مسلمين يشهدان أنه سرق من الحرز النصاب فصاعدا، أو ببيع أو بإقرار، بإقرار مرتين يقدر على نفسه مرتين أنه سرق. والقول الثاني أنه يكفي الإقرار ولو مرة واحدة، وهذا هو الصواب، يكفي الإقرار ولو مرة واحدة، ولا بد يكون بالغ عاقل. نعم عفا عنك. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. نعم، لا تقطع يده حتى يطالب المسروق بماله، لأنه حق له، لأنه قد يسرق منه ثم يعفو عنه أو يهبه له. فإذا سرق شخص المال ثم وهبه له فلا حد عليه أو عفى عنه كان سمحته، لأنه حق له. نعم عفا عنك. ذكر فلانك وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس، وهو قول الشافعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. نعم، هذا هو الصواب، وهذا يدل على أن هذا السرقة متأصلة فيه متمكنة منه. تقطع يده اليمنى والعياذ بالله، ثم يسرق، تقطع يده اليسرى ثم يسرق ثالثة، معناها ما استفاد من إقامة الحد عليه، لا زالت الجريمة متأصلة في نفسه نعوذ بالله. نعم عفى الله عنك. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع. نعم، إذا وهبها أو باعها على السارق سقط القطع قبل أن يطالب. سرق شخص من شخص حرزا ثم علم به ثم وهب له، قال: وهبت لك ما سرقت، أو باعه عليه، قال: بعته عليك. سرق شخص من شخص مثلا أي شيء من أنواع، سرق مثلا ثلاجة ثم قال: وهبتها لك لأنك فقير، أو قال: بعته عليك 3000 أو 4000، قبل أن يطالب سيسقط القطع. فإن طالب بحقه ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي ثم وهبه أو باعه عليه فلا يسقط الحد. إن كانت المطالبة قبل الهبة وقبل البيع فإنه يقام عليه الحد، وإن كان البيع والهبة سابق للمطالبة فإنه يسقط عنه الحد. فلانك. وإن كان بعده لم يسقط. نعم. هذه العبارة في ايش؟ من طبع لكن عموم الآية كافي والسرق والسرق واقطعوا ايديهما عام. ظاهره أنه كل ما سرق يقطع. نعم. عفواً. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. نعم، إن نقصت يعني العين المسروقة عن النصاب لم يسقط القطع. أخرجها من الحزب 3 دراهم ثم بعد ذلك سقط منها شيء فنقصت 3 دراهم أو متاع يساوي 3 دراهم ثم بعد ذلك سقط شيء من هذا المتاع يقام عليه الحد. أما إذا كان لما أخرجها من الحرز وهي ناقصة عن النصاب فلا يقام عليه الحد. إن نقصت العين المسروقة عن النصاب بعد إخراجها من الحرز يقام عليه الحد، وإن أخرجها من الحرز وهي ناقصة فلا يقام عليه الحد لأنه لم يسرق، لأنها لم تبلغ النصاب. نعم. عفواً عنك. وإن كان قبله لم يجب، يعني قبل إخراجها من الحرز، نقصت العين عن 3 دراهم أو عن ربع دينار بعد إخراجها من الحرز يقام على الحد، وإن أخرجها ناقصة لا يقام على، لا يجب إقامة الحد عليه. نعم. عفواً عنك. وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. وإذا قطع يجب عليه أيضا، تقطع يده ويرد المال على صاحبه، يرد العين إن كانت باقية وإن كانت تالفة رد قيمتها. مع يعني كونه يقام عليه الحد لا يسقط عنه المال، المال يرده لصاحبه إن كان موجودا رده بعينه، وإن كان تالفا ألزم بالقيمة. نعم. قول عطاء في أن اليد اليسرى تقطع بعد اليمنى ليس هو أقرب للموافقة صريحة القرآن؟ اليسرى بعد اليمنى جاء ما يدل على أنه تقطع رجله اليسرى، ولأن هذا فيه توازن له. نعم. عفوا عنك. لأن إذا قطعت يده ما يتحرك ولا يتناول شيء، فكون تقطع رجله اليسرى أيسر، تقطع رجله اليسرى يتوازن في المشي، وتكون يده اليسرى يعمل بها ويتحرك بها ويأخذ بها ويعطي بها، لكن إذا قطعت يده اليمنى ويده اليسرى صار ما يتحرك، لا يأخذ ولا يعطي. نعم. عفوا عنك. باب حد المحاربين. بارك الله وفق الله وجميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قاتل منهم. هذا هم المحاربون، المحاربون هم قطاع الطريق، وقال لهم قطاع الطريق، الذين يعرضون للناس في الصحراء يأخذون أموالهم، وقد يقتلون وقد لا يقتلون، فمن عارضهم قتلوه ومن سلم لهم المال تركوه، يقال لهم قطاع الطريق، يقال لهم محاربون، هم الذين يعرضون الناس في الصحراء والبراري لأخذ أموالهم والتسلط عليهم. نعم. فمن قاتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قاتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السم. نعم. هذا حكمهم، من قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، يصلب يعني يربط على خشبة حتى يشتهر ثم يدفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وحسمتا، يعني يضع في الزيت حتى يقف الدم، ومن لم يقتل ولم يأخذ المال وإنما أخذ السبيل فإنه ينفى من الأرض، يطرد ولا يترك يقر في البلد. وقيل إن الإمام مخير بين هذه الأحوال الثلاثة في قطاع الطريق، مخير بين أن يقتل ويصلب، وبين أن يقتل وبين أن يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وبين أن ينفيه، لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو للتخييم، فالله تعالى خير بين هذه الأمور الثلاثة، فيكون الخيار للإمام، فهم يسمون قطاع الطريق ويسمون محارب لله ولرسوله، يخير الإمام بين هذه الأمور الثلاثة، بين الأمور الأربعة إما أن يقتل ويصلب، وإما أن يقتل ولا يصلب، وإما أن يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإما أن ينفى من الأرض. وقيل إن هذا على حسب أعمالهم، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن لم يقتل ولم يأخذ المال وإنما أخاف السبيل نفي من الأرض وطرد. نعم. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصة العرانيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستوخموا المدينة، أصابهم وخم، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشرب من أبوالها وألبانها، فلحقوا بإبل الصدقة وشربوا من ألبانها فصحوا وذهب عنهم وخم، فسرقوا الإبل وقتلوا الراعي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم فجيء بهم حين ارتفع النهار، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بهم وسلبت أعينهم وتركوا في الحر يستسقون فيسقون حتى ماتوا، صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجل يسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. نعم. هو ربع دينار أو ثلاث دراهم، يعني لا بد أن يكون أخذ ما يبلغ النصاب، فالنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاث دراهم من الفضة، فإن سرق أقل من هذا فلا تقطع يده، لأن لا تقطع السرقة إلا إذا بلغ النصاب. ومن ذلك أن صفان بن أمية لما سرق سارق الرداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، لأن سرق، لأن الرداء ثمن البجن ثلاث دراهم فأكثر. نعم. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. نعم. هذا على هذا القول، والقول الثاني أن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة. نعم. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدمين إلا أن يعفى له عنها. نعم. من تاب وسلم نفسه لولي الأمر أو للحاكم فإنه يسقط عنه حق الله. السارق الذي سرق مثلا إذا سرق، وكذلك المحارب، ثم سلم نفسه قبل أن يقبض عليه يسقط حق الله عنه، فلا يقام عليه حد، لا تقطع يده ولا يقر، ولكن يسلم المال لأصحابه، بقيت حقوق الآدمين يسلم المال الذي سرقه يسلمه لأصحابه ولا تقطع يده، وكذلك المحارب، فإن عفوا عنه الآدمي عفوا له عنه سقطت، وإلا فهو مطالب بها. أما إذا قبض عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل، لا بد أن يقام عليه الحد. يقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاشترط سبحانه وتعالى في العفو عنهم أن يسلم نفسه قبل القدرة عليه، يسلم نفسه. أما إذا قبض عليه قال أنا تائب، ما ينفع في هذه الحالة. لما قبض على الساق أنا التوبة تائب إلى الله، يقول الآن لابد من قطع يده، تقطع يده إذا وجدت الشروط، والتوبة بينه وبين الله. نعم. وقتلهم أحسن الله إليك من باب الحد. نعم. قتلهم إذا قتلوا هل يقال أنه من باب الحد حتى لو تنازل أهل القتيل، أنه ما يؤخذ بالتنازل لأنه من باب الحد لا من باب القصاص؟ نعم، لأن الله نص عليه إلا إذا سلم نفسه قبل أن يقبض عليه، يكون الحق حق الآدميين، حق الآدمي إذا عفوا عنه سقط حقه. أحسن. نعم. فصل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يكون أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. نعم. إذا عرض الإنسان من يريد عرضه أو ماله أو أهله أو دخل منزله أو حمل عليه السلاح يدفع بالأسهل في الأسهل، فإن اندفع بالوعظ والتهديد وعظه وهدده، وإن لم يدفع إلا بالضرب ضربه، وإن لم يدفع إلا بالقتل قتله، وإن بادر بالقتل وخاف أن يقتله فله قتله ولا ضمان عليه في هذه الحالة، لكن لا بد من إثبات البينة. فإن قتل الدافع فهو شهيد، وإن قتل الصائل فقتله هدر ليس عليه دية، لكن بشرط، لكن لابد من البينة، لأنه لم يكن هناك بينة لدى لقتل ناس وناس وادعوا أنه صال عليه. نعم، تكون مسألة فوضى، كل من أراد قتل شخص قتله وقال أنه صال عليه ودخل عليه، لابد من البينة. نعم، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. نعم، لأنه صائل ولابد من الدفاع، الإنسان يدفع عن نفسه، لكن يدفع بالأسفل، إذا اندفع بالكلام لا يضربه، اندفع بالضرب يضربه ولا يقتله، وإن اندفع بقطع عضو من أعضائه يقطع عضو من أعضائه حتى يعيبه حتى ولا يقتله. نعم، وإن قتل الدافع فهو شهيد. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، في الأصل من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. نعم، وعلى قاتله ضمانه. نعم، وعلى قاتله ضمانه، يعني الصائل عليه أن يضمن، الصائل إذا صلى على الإنسان وقتله فالمقتول شهيد والصائل عليه ضمانه، عليه الدية أو القصاص. نعم، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك. نعم، كذا إذا صالت على الإنسان بهيمة لشخص فله يدفعه بالأسف الأسهل، فإن لم يفعل بالقتل قتلها، صلى عليه جمل بعير أو بقرة أو ثور يدفعه بالأسف الأسهل، فإن لم يفعل بالقتل قتله ولا ضمان عليه لأنه دافع عن نفسه. نعم، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذف بعصاه فحذفه بعصاة فبقى عينه فلا ضمان عليه. فخذفه بحصاة ففقى عينه فلا ضمان عليه. حذفه، نعم، تكلم على الشرح، حذفه بالحاء، حذفه، طيب، ها الله، فيه الوجه، يقال حذف وخلف. يعني هذه المسألة فيها أن من اطلع على شخص من خصاص الباب، يعني من شقوق الباب، كان الأول أبواب لها شقوق، الآن صارت حديد ما لها شقوق، إذا اطلع شخص من خصاص الباب من الشقوق أو من شباك أو من السطح فحذف بحصات فقع عينه أو كسر سنه فليس عليه شيء، لأنه معتدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لو اطلع عليك إنسان فخذفته بحصات ففقت عينه ما كان عليك جناح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يطلع يختله بمدرة، قال لو علمت أنك تطلع لطعنت بها في عينك، فدل على أنه إذا صاب عينه أو سنه هدر لأنه معتدي. وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن عليه ضمانه إذا خذفه وأصاب عينه، فقال لأن الإنسان لو دخل عليه بيته وأصاب شيئا فإنه لا يقتل ولا تخذف عينه وإنما يعزر، فكذلك هنا، لكن هذا محمول على ما بلغه النص، النص صريح، يعني نقول لو اطلع عليك إنسان فحذفته ففقعت عينه ما كان عليك جناح، وهي صحيح رواه الشيخ. نعم، هم أبو حنيفة يرى أن عليه الضمان، يعني يقول لو طلع إنسان وأصاب من وعته دون الفاحشة فإنه لا يقتل ولا تزال عينه، لكن هذا صادم للنص ومحمل على أنه ما بلغ النص. نعم، شهد عليه اطلع، لا، الفقع هذا في الحال. نعم، في وقت فعلها الجريمة. نعم، نعم، إذا حذفه شج رأسها وصابه فليس عشر، حكم واحد. نعم، أو كسر سنه. نعم، نعم، ومثلها الدربيل مثلا، إذا شافها بالأشياء وضع الدربيل عليها وما شاء الله. نعم، هو الاطلاع بوسيلة أو بدون وسيلة. نعم، وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. نعم، إذا عض إنسان يد إنسان فانتزع يده من فمه فسقط ثنايا العاض فإنه هدى ولا يطالب بالدية لأنه معتدي. ثبت في هذا حديث عن ابن أمية أنه عض رجل يد رجل فانتزع يده فسقط ثنايا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بدية أسنانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عض أحدكم كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. جعلها النبي هدر لأنه معتدي هو مضطر إلى أنه ينزع يده ما يترك يدها في فمه. نعم.